رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان غنوا معانا شهر بطوله غنوا وقولوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان جانا رمضان كريم حاتم فهمي.